سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. هل من السنة عند وقوف مجموعة من الأشخاص عند باب المسجد أو باب أحد البيوت يقولون باليمين باليمين، مستدلين بحديث أن الرسول عليه السلام يحب التيامن؟ لا، هذا فيه الأصل كبر كبر، يدخل الكبير، يدخل فيه، يدخل الباب الأول الكبير، كبر كبر. نعم.